طب ولو كان التاني الجردل بقى يطمئن إليه كده ويبقى كويس. الله، يبقى إذن الحق حق والفضيلة فضيلة، ما فيش فيها إضافة. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ مفسدين في الأرض، لأنك لأن الأرض مخلوقة على هيئة الصلاح، فما تفسدهاش أنت إن لم تكن تستطيع أنك أنت تزيد صلاحها، ما تفسدهاش. هل أول إحنا نقدر نزيد صلاح إيه مثلا؟ إحنا كنا لما نعوز نجيب مية بنعمل إيه زمان؟ كنا بنروح على الترعة نجيب بالجرة ولا نجيب بالقربة ولا نروح نعمل، مش كده اللي بنحصل؟ وبعدين واحد ربنا هداه كده للأواني المستطرقة وقال بدل الناس ما تتعب كلها وتروح عند مش عارف إيه وتاع، ما نعمل حاجة تشفط الماء يطلع لها أو في حتة ونسحب منها مواسير تقول الناس كل واحد يفتح على بيته. يبقى زادها إصلاحا ولا ما زادهاش؟ يبقى زادها إصلاحا. يبقى إذا إن تزد المسألة إصلاحا مريحا مسعدا فما تفسدهاش. إحنا دلوقتي بنشتكي فسادات متعددة. فساد في البيئة بإيه؟ الجو، مش كده؟ وبعدين المية نرمي فيها قذوراتنا ونرمي فيها مش عارف إيه وبتاع. قلت لكم أنت ادخل بستان لم يدخله إنسان اسمه أنف، أنف يعني ما حدش دخله، تقوم تجد إيه؟ رغم إن في حشرات وحيوانات وأشياء متعددة لا تشم ريحة وحشة، لكن شوفوا لما يدخل بقى في الإنسان ويقعد له قاعدة بقى هو والعيلة ويرمي العظم والسفة والحلل تبتدي تبقى يبقى أنت أفسدت مصلحة. ولذلك لا تجد فسادا في كائن لم يصل إليه الإنسان، إنما كل الفساد جاي منين؟ الحتة اللي دخل فيها الإيه؟ بس دخل بغير منهج الله. لو دخل بمنهج الله كانت الأمور تستقيم. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كل القصص وكل الحاجات عشان إيه؟ لنثبت به فؤاده. قال له كتاب اللي هو القرآن أنزلناه إليك مبارك. إيه يعني مبارك؟ المبارك هو الشيء الذي يعطي من الفائدة على قدر ما تتصوره أنت في حجمه. يقول لك ده شيء مبروك يا أخي، بناخد منه وبيخلص، كأنك أنت كنت لما تاخد منه يخلص. قال لك لا، يبقى مبروك. اسمه إيه الشيء ده؟ مبروك يا أخي. مبروك يعني إيه؟ ناخد منه ما يخلص. الله، يبقى إذن الشيء يعطي من الثمرة فوق ما يظن من مثله لمثلنا، يبقى ده اسمه إيه؟ مبارك. ولذلك أنت تشوف مثلا واحد مربي عياله وبعدين تقول له هذا الرجل ده مرتبه قد كده ولا شغلته قد كده ولا بيزرع ازاي، دي حكايه ده احنا عايشين مش عارف ايه وبتاع. يقول لك يا اخي ده حاجه مباركه. مباركه يعني ايه بقى؟ الله ينزل على القليل القناعه اولا، وبعد ذلك يسلب المصارف. يعني ايه يسلب المصارف؟ الرزق الناس فاهمين انه يبقى يغني كتير، يقول لا، يكون يقلل مصرفك ده رزق. مثلا انت بتاخد 100 وده بياخد 100، وبعدين المية بتاعتك فيها شويه شبهه حرام ودوكها حلال، يجي تدخل كده تقوم الست تقول الولد ساخن، يوم ربنا يدخل الكلمه دي على ايه؟ على قلبك بالرضا كده. يقول لها طيب اعمل له ايه؟ كوبايه شاي وهات له قرص سبرين. يروح جايب قرص سبرين وشويه شاي ياخذه والبعض يفوق الولد. واحد تاني بقى ينشعب ساخن يروح على الدكتور، ويروح على الدكتور يصرف له 30 40 جنيه ويجيب دواء مش عارف ايه بكام. يبقى انا خد مصرف كتير ودوكا ما خدش. يبقى اذا الرزق رزقين، رزق ايجاب ان يزيد الدخل، رزق سلب ان يقل المصروف. دي يقول ده مبروك، اسمها ايه؟ مبروك. طب القران مبارك؟ قال اوي مبارك اوي. ده مبارك بإعطائه الأحكام الظاهرية اللي أنت بتشوفها دي ويعملها. ليه؟ لأنه سيربي النفس على استقامة. هذه الاستقامة لو نظرت إليها اقتصاديا تجد أنها لا تكلفك شيئا. الاستقامة ما تكلفش، إنما الانحراف هو اللي يكلف. الانحراف هو اللي يكلف، والاستقامة ما تكلفش. طب تعال نمسك النبي مثلا، قال لك الكافر يأكل في 7 أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد، يعني دوك هيبلى بطه كده وبعدين ياخد صوار، ودوك التاني المؤمن كده يأكل على قد لقيمات وقمنا صلبه ومش عارف ايه بتاعه حاجة زي. ثانيا لا يأكل إلا إذا جاع، وإذا جاع يبقى أي طعام لذيذ ولو عيشها ولو عيش مالح. طب كده خليهم لسه ما نسووش الطبيخ وانت يبدك رومي وانت جعان ده، وبعدين تدخل تقشش لقمه ناشفه وحته بصله من اللي باقي وحته قطايه وتاكل لك لقمه، وبعدين يستوي الديك الرومي يقول لك قوم كل، تعمل ايه؟ ولذلك العرب الناصح طعام الجائع هنيئ، وعايز النعمه تبقى كويسه قدامك جوع وكل. طب لو انت شفت كده الموائد عليها سلطه قد ايه؟ كم صنف من السلطه دلوقتي؟ ياهو، سلطه قوطه وسلطه بدنجان وسلطه الطحينه وسلطه لبن وحاجات تانية احنا ما نعرفهاش، انا بتكلم على قد ما نعرف، وحاجات تانية ويجيب انشوقه ويجيب كافيار. طب على ايه ده كله؟ قال لك لانه ده بده يعمل مشليات عشان ياكل كتير. نقول له لا، المطلوب المشكلة نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. دي اقتصادية ولا لا؟ اقتصادية. يبقى إذن المنهج اللي نزله ربنا بإفعل ولا تفعل منهج يعطي الخير والسعادة للكل، اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية، كلنا كل حاجة بدون تكلفة. ومبارك تاني قال لك لما كنت تروح بقى وتتصوف مع المنهج وتعشقه كده، ربنا يبين لك بقى أسرار تانية كبيرة قوي، أسرار تخليك الغير يتعجب منه. ألم يتعجب موسى من عمل العبد الصالح؟ طب ده العبد الصالح عبد الله على منهج موسى، يعني موسى جاب له قال له ربنا عايز منك تعمل كده، مين اتبعه؟ بس اتبعه بإيه؟ بإخلاص، واتبعه بعشق. أم ربنا أطلعه أهل المباركة جات له إيه؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان. هيجعل ليه فرقان تاني؟ ده بدان التقيت بتاع تبع الفرقان اللي هو القرآن. هم قال لك لا، لو اتبعت القرآن وعملته بعشق وإخلاص ربنا يجيب لك فرقان خاص يديك، أو زي اللي جابه للعبد الصالح. الله، يبقى مبارك ولا مش مبارك؟ يبقى مبارك. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. يتدبروا الله، ما تنظرش كده لسطحية المسألة، انظر إلى أعقابها، انظر إلى المعطيات التانية، إلى الخلفيات، إلى اللوازم، علشان تستنبط منه أشياء بقى ليه. ولذلك هو لما الخضر قال له السفينة هي وخرقها، موسى قارن بين سفينة ايه؟ سليمة وسفينة مخروقة، مش كده؟ طب ايه اللي احسن؟ السليم، ادي منطق موسى. انما العبد الصالح مش مقياس كده. العبد الصالح قارن بين سفينة مخروقة ولا سفينة اصلا، السفينة التاخت. يبقى ايه اللي احسن بقى؟ الراجل الظالم بياخد السفينة السليمة الحلوة، ولما يلاقي سفينة معطوبة كده يسيبها، فأي لاقي مكروهة ومعطوبة يعود عنها، يبقى ضمننا السفينة الميل. أهديا بقى الملكوتيات بقى الغيبيات. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أولو العقول. ساعة ما واحد يكون بينك وبينه صفقة، وبعد ذلك يحرك عقلك في الفهم، بيبيع قماش مثلا يقول لك القماش ده كذا، ده صوف اصلي، شوف، ويقعد يعمل لك الفتله ويولع عليها مش عارف ايه وكرمش، شوف تقول ايه، ينبي عقلك لحاجات لا ينبه عقلك الا لشيء يعتقد انك ستقبل عليه. انما الثاني اللي يكلفتك بقى تدخل تشتري جزمه تلاقيها ضيقه، يقول لك لا ده بالمشي هتمشي. طيب وان كانت واسعة، يوم هو يشوفها واسعة يقول له لا الجزمة دي شوية ايه ضيقة عليك شوية، هي واسعة. يبقى عمال بيعمل عمال بيلف عقلك. انما اللي بيتكلم صح يقول لك على المسائل وينبه عقلك ولا تنبه كويس. فالذي ينبه عقلك في الحكم واثق من ان صنعته العقل يقبلها. واللي كلفتك كده اقوم فيها ناس يقول لك ده هذه مسائل ما تبحثش فيها، دي مسائل دينيه مثلا مش عارف، تقول له لكن احنا عندنا اتذكر اتدبر افكر يبقى معناها ايه؟ واثق من ان صنعته اذا اعملت عقلك فيها تجد انها هي الصح. ليتدبروا اياتهم الله وليتذكر اولو الالباب اصحاب العقول. ووهبنا لداود سليمان، رجع ثاني القصه مين؟ بقصة سيدنا داود بس علشان يبقى أب لسليمان. من العجيب إن داود وسليمان يشتركوا في أشياء. لو نظرت إلى أول كلام عن داود في سورة البقرة خلاص، وإيه وقتل داود إيه داود جالوت، هذا أول ذكر لمين؟ لداود. وآخر ذكر له في سورة صار ووهبنا لداود سليمان. بقى أول ذكر لداود كان فين؟ في البقرة. وآخر ذكر لداود في سورة إيه؟ في سورة صار اللي هي ووهبنا إيه؟ لداود سليمان. سليمان برضو أول آية تكلمت عنه في البقرة. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. خلاص؟ وبرضو آخر آية تكلمت عن سليمان في سورة صاد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.